إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه وأخلصوا له الدين وأحسنوا العبادة. أيها المسلمون، تبتلى الأمم في أيام محنها وانتقاص أطرافها وضعف نفوس أبنائها، تبتلى بأمراض كثيرة تضعف شأنها وتقوض صفاء عيشها وطمأنينة مسيرتها وسلامة طرق الكسب فيها وتقضي على حياتها. إن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أن تمتد أيدي فئات من عمالها وأصحاب المسؤوليات فيها، تمتد إلى تناول ما ليس لهم بحق، فصاحب الحق عندهم لا ينال حقه إلا إذا قدم مالا، وذو الظلامة فيهم لا ترفع مظلمته إلا إذا دفع رشوة. أيها الإخوة، وفي قراءة تاريخ الأمم، قد نعت الله أقواما من قبلكم بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحر، أقوام طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وانطفأت جذوة الإيمان في صدورهم وثقلت عليهم التكاليف وكرهوا الشرع فأحبوا الكذب وألفوا الزور وسمعوه وسعدوا به وكرهوا الحق ونبذوا الصدق. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحر، هذه طبيعة القلوب حين تفسد، والأرواح حين تطمس تحب الباطل والزور. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. نعم أيها الإخوة، مسالك الباطل وأساليب السحر رائجة في المجتمعات المنحرفة، أما طرق الخير وأنوار الحق فهي عندهم مظلمة معتمة. وفي نعت آخر لهؤلاء وأمثالهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. مسؤولية مشتركة بين الواقع في الإثم والمقصر في الأمر والنهي، صور قرآنية لنفوس مريضة قد استشرى الفساد في أحشائها وسقطت القيم في انحسابها، مسارعة بارتكاب الآثام واجتراء في العدوان على الحقوق وتهارش وتكالب على أنواع السحت. لقد سيطر الشح على تفكيرها وامتلأت بالحرام أجوافها فاستباحت حمى الله ومحارمه. ولا تسل عافاك الله عما ينجم من الأضرار التي لا حصر لها من أكل السحت وبذل الرشاوى. فالكرامة ضائعة والحقوق مهضومة والنبوغ مقبور والجد مدفون والغيرة على مصالح الأمة مضمحلة والأمانة في خدمتها غائبة وتقدير المخلصين متلاشي. الرشوة خيانة عند جميع أهل الأرض وهي في دين الله أعظم مقتا وأشد إثما. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما. إنها تخفي الجرائم وتستر القبائح وتزيف الحقائق. بالرشوة يفلت المجرم ويدان البريء. بها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض وقام عليه عمران المجتمع. هي المعول الهدام للدين والفضيلة والخلق. الرشوة أيها الناس تلبس عند أهلها ثيابا مستعارة فتأخذ صورا متلونة وأغراضا متعددة. فهذه هدية وتلك إكرامية وهذه محابات في بيع أو شراء وذلك إبراء من الدين. والصور في ذلك لا تتناهى وسبل الشياطين وأعوانهم في ذلك عريضة واسعة. في القطاع العام وفي القطاع الخاص في المؤسسات وفي الشركات. أما أغراضها عندهم فمتعددة: طمس لحق، سكوت على باطل، تقديم لمتأخر، تأخير لمتقدم، رفع لخامل، ومنع لكفر، وتغيير للشروط، وإخلال بالمواصفات، وعبث في المناقصات، وتلاعب في المواعيد. في أغراض لا تتناهى. أما الراشي والمرتشي والرائش فإنهم لا بارك الله فيهم ولا لهم يساعدون على تضييع الحقوق ويروجون لأكل أموال الناس بالباطل ويزرعون السيئ من الأخلاق. ومن ثم تستمرئ الأمة هذا المرعى الوبيل. الراشي والمرتشي والرائش ملعونون عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله، ممحوق كسبهم، زائلة بركتهم، خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع واستعبدتهم الأهواء، وأغضبوا الرب وخانوا الإخوان وغشوا الأمة في نفوس خسيسة وهمم دنيئة. كم من مظالم انتهكت، وكم من دماء ضيعت، وكم من حقوق طمست ما أضاعها وما طمسها إلا الراشون والمرتشون. فحسبهم الله الذي لا تنام عينه، وويل لهم مما عملت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. أيها الإخوة، الرشوة فخ المروءة ومصيدة الأمانة وغرق الديانة وحبائل الشرف. بفشو الرشوة تصاب مصالح الأمة بالشلل، وعقول النابغة بالعقم، ومواهب المفكرين بالجمود، وجهود العاملين بالفتور، وعزائم المجدين بالخور. أي خير يرجى في قوم مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه من طرافين، وأي إنتاج يرتجى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين. نفدت ثروات وهدمت بيوت، وأهينت نفوس وفرقت جماعات وارتفع باطل وغاب حق، وما كان ذلك إلا بسبب الرشاوى المحرمة والخصومات الفاجرة والإدلائين الحكام بالباطل. وإنك لترى في المفتونين من هؤلاء من يزعم أنه ذو شطارة ودهاء، وقد عمي عما أصابه من الأرزاء وتعب النفس والقلب وإيذاء عباد الله والاستغراق في الحرام، فتراه مع أقرانه بالفسق يتنابذون وبالحسد والكيد يتعاملون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الخاسرون. ولقد جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، والراشي والمرتشي في النار. بذلك جاءت الأخبار عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللدبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عثرتي إبطيه، يعني بياض إبطيه، يقول: ألا هل بلغ، ألا هل بلغ، ألا هل بلغ. يقولها ثلاثة: بلى لقد بلغ عليه الصلاة والسلام، لقد بلغ بأبيه وأمي، فوالله لن تزول قدم عبد يوم القيامة، فوالله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، فأنى يستجاب لهؤلاء دعوة وأنى تنزل بهم بركة، ومتى يرجى لهم صلاح وهم ذو جرأة على أمر الله، حتى إنهم ليأخذون من الحرام الصراح لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يقول يوسف بن أسباط: إن الرجل إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء قال: دعوه يتعب فقد كفاكم نفسه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام ووذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولهذا قال بعض السلف: لو قمت لله قيام السارية ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وراقبوا ربكم، فرب متخوض في مال الله أن له النار يوم القيامة. ألا يخشى أكلة السحت أن يسحتهم الله بعذاب، وقد خاب من افترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أنوار الحق ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال له: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم أو دم نبت من سحر، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموبقها. وفي الخبر الآخر: إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله عمله 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحر فالنار أولى به. أيها الإخوة، ومن اضطر لدفع شيء لاستخلاص حقه أو دفع الظلم عن نفسه فقد رخص في ذلك طوائف كثيرة من أهل العلم، فهي رخصة في حق الدافع، حرام ورشوة وسحت في حق الآخر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله رحمكم الله، وليتق الله هؤلاء المقصرون، فهل لا أخذوا بأوامر ربهم واستمسكوا بتوجيهات نبيهم، ففي ذلك ما يحفظ حقوقهم ويطهر قلوبهم ويملأ بالرضا والإيمان نفوسهم ويمنع تقاطعهم وشحناءهم وتحاسدهم وبغضاءهم. فطوبى لمن أكل طيبا وعمل في سنة، طوبى لمن حسن تعامله وعف في طعمته، حفظ الأمانة وصدق في الحديث، وأمن الناس بوائقه. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، ودمر الطغاة والكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحبه وترضاه، وأعز به دينك، وأعل به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. نسألك بأنك أنت الله الذي بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،